اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بيض وجوه الحاضرين، اللهم بيض وجوه الحاضرين وارفع درجاتهم في أعلى عليين، اللهم جازهم أحسن الجزاء وأوفاه يا رب العالمين. اللهم إنا نرجو رحمتك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نرجو رحمتك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. يا رب الأرض والسماء توجهنا إليك، توكلنا عليك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم رحمتك نرجو، اللهم أنزل علينا رحماتك يا أرحم الراحمين. اللهم امحو خطايانا واغفر زلاتنا وتجاوز عن تقصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذه بضاعتنا مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا. اللهم أتيناك تائبين، اللهم أتيناك تائبين، اللهم أتيناك مقبلين، اللهم أتيناك راجين. اللهم إنا نرجو خير ما عندك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم هذا مقام العائد بك للوالدين، اللهم ما كان من حق لك فاجعلهم في حل منه، وما كان من حق لخلقك فتحمله عنهم، اللهم اجعلهم في حل من حقك أو من حق خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا. اللهم جازهم باليد الطول التي كانت لهم علينا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم موتاهم، اللهم واسعد الأحياء منهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سهلا إلا حققته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم عليك بمع عدوك وعدوهم، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وجنده، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.